الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى كلها، بكل اسم لك سميت به نفسك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا زال القرآن هو كتاب التوعية والتبصرة والإرشاد والبيان لحكمة الله ولرحمة الله، والبيان لطبيعة هذه الحياة وطبيعة النفوس البشرية. الذي يقرأ القرآن بحمد الله سبحانه وتعالى جل شأنه يمضي في هذه الحياة على بصيرة من أمره، وهذا ما ننتفع به إن شاء الله ونأخذه من آيات سورة العنكبوت أو مما يشاكلها من مواضع القرآن العديدة. بمعنى من خلال القرآن يمضي الإنسان في هذه الحياة، هو عارف ماشي في إيه وبيعمل إيه وعشان إيه. ومن مقومات النجاح كما نعلم الإنسان يبقى ماشي في طريق على بينة من أمره، زي ما الناس في حياتهم لما يكلف الإنسان بمهمة يعطى بيان للطريق اللي هو ماشي فيه أو المنطقة اللي هو نازل فيها أو المهمة التي يمضي من أجلها. معروف كده اللي راكب الطيارة يبقى معاه خريطة وخط السير واضح يتحرك فيه، يمكن على الأرض اللي راكب سيارة يبقى قدامها أسفلت وبيحتاج كل كم على كل مسافة إلى علامة تبين له اتجاه الطريق، يمين شمال، فيه منزلق، فيه مرتفع، فيه رمل، فيه أرض صلبة صخرة، عشان يستعد ويتهيأ لها عشان يمضي في الطريق ويؤدي المهمة بنجاح. كذلك الطيران يبقى له محاور يتحرك فيها والجماضي بالدقة وبالمتر وبالملي، وإلا لو أخطأ يبقى فيه خطورة شديدة عليه وعلى اللي معاه. أيضا لما إنسان ينزل في مكان بيعطى خريطة تبين طبيعة هذا المكان، ولما يكون رايح يكلم ناس أو يتعامل مع ناس بيعطى بيان بطبيعة هؤلاء الناس ومعيشتهم وكيفية المعيشة في هذا المكان. كل هذا نوع من البيان لإنجاح المهمة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ما يجعلنا ننجح في مهمتنا في مسيرتنا إلى الله. الناس سائرون إلى الله في حياتهم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من خلال هذه المهمة التي أنت فيها تحتاج إلى بيان لكل ما حولك ولكل ما تلقاه في طريقك إلى الله عشان تؤدي المهمة بنجاح. القرآن يحدثك عن طبيعة المهمة التي أنت خلقت من أجلها. لما الإنسان خلق من أجل أن يكون عبدا لله فيؤمن بهذا الإله، وخلق من أجل أن يؤدي مهمة الإيمان، والإيمان له تكاليفه. يعني أنت خلقت لمهمة أن تعبد الله، تعيش عبد لله، خلقك عشان تبقى عبد وهو صاحب الشأن. والعبودية أن تبقى عبد بمعنى هتعمل إيه؟ يعني هو خلق، أنا خلقتك، يقول لك أنا خلقتك ليه؟ لكذا ولكذا ولكذا. والعبودية تبدأ بالإيمان بأن فيه إله، ثم الإيمان بأن هذا الإله له مطالب تؤدى لها التكاليف الشرعية. أنت مؤمن، أنت ماضي في الطريق تؤدي ما كلفك الله به من التكاليف الشرعية بمشمولها العام، بدءا من النطق بكلمة التوحيد ونزاهة هذا اللسان مما يغضب الله، وانتهاءا بالجهاد والتضحية والفناء في سبيل الله. دي مقومات، دي يعني مضمون التكاليف الشرعية. لأن التكاليف الشرعية يعني فيه ربنا بيواحد يفتح عليه يقول التكاليف الشرعية، يقول الصلاة صوم زكاة حج. طب جميل، التكاليف الشرعية كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه نحذره في التكاليف الشرعية، بدءا من الكلمة وانتهاءا بالتضحية بالنفس والمال في سبيل الله. كل هذه تكاليف شرعية. الإنسان خلق ليعبد الله، ليؤمن به أولا، لينفذ ما جاءه من قبل الله من تكاليف شرعية، أن يمضي في طريقه بحسب الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في شريعة، في شرائعه. كل هذه المحطات عبارة عن امتحان. يعرض عليك الإسلام بامتحان، امتحن عقلك، ماذا تختار؟ هل تختار طريق الإيمان بإله صانع خالق رازق قوي حكيم عليم له صفاته التي بينها لك؟ طب اخترت الإيمان. لا ينبغي أن تعتقد أن مجرد ما اخترت الإيمان خلاص بتخش الجنة. لا، الإيمان له مقتضياته وملتزماته وله ضريبته. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، افهم الصح. لذلك نقول إن القرآن كتاب توعية، ولما أنت تبقى ماشي على بصيرة، خلي بالك واعي أنت بتعمل إيه، ده بيعينك على نجاح في المهمة. زي ما قلنا يعينك على النجاح في المهمة، زي ما الطائر السواق اللي ساق الطيارة، طيار ساق الطيارة وعارف هو ماشي فين وإزاي وبيعمل إيه وإيه المهمة اللي هيأديها. وزي ما اللي ساق المركبة أو الباخرة يبقى ماشي على بينها وعارف المهمة اللي بيأديها، فبقى ماشي مستريح نفسيا. أنت لما تكون عارف مهمتك في هذه الحياة تبقى ماشي ومستريح، وفي نفس الوقت لما تحس أن المهمة فيها تكاليف تحتاج إلى همة، ده بيقوي همتك وعزيمتك. لما تحس أن المهمة أنت المكلف بيها عاوزة صبر، بتتزود بالصبر. عاوز استسلام، بتتزود بالاستسلام. مهمة بتفهم من خلالها أن لك إلها مدبرا مدبرا مهيمنا، يبقى بتستسلم لأمر هذا الإله. ودي مقومات الإيمان. أنت آمنت وعاوز تمشي في طريق الإيمان، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى قوة إرادة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استسلام، تحتاج إلى يقين وثقة في وعد الله للمؤمنين المستسلمين، وفي وعيد الله للناكصين المتمردين على الله. لما تبقى أنت عارف الأمور دي بتمشي وأنت مستريح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الافتتان معناها الامتحان، والامتحان زي ما قلنا بالتكاليف الشرعية. الله يقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، فتفعل كذا وانت عارف ان انت الكسبان، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. دي آيات سورة عنكبوت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هتصبر هتتحمل وانت الجزاء لك انت. وآخرتها يعني إن كنت ممن يستجيب ويستسلم ويتحمل مشاق هذه المهمة، الجنة هي الوعد، والله لا يخلف وعده. أنواع الابتلاء كثيرة. أولها التكاليف الشرعية، وليت الأمر ينتهي عند التكاليف الشرعية وما كلفت به. لا، ده أنت لك معوقات في الطريق، في معوقات وفي عقبات، وفيه أشياء تشدك إلى الوراء. نفسك التي بين جنبيك دي مشكلة. أنت ماشي في طريق عاوز صبر واحتمال، ونفسك تقول لك ما في ناس مستريحة ونايمة، اشمعنى أنت يعني؟ طب ما الكافر مستريح والفاجر مستريح مطمئن وماشي وماضي في طريقه. يقول لك لا، ما تنظرش إلى بهذه النظرة الضيقة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الحكاية مش مجرد الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. دي سورة مين؟ برضو سورة العنكبوت. الموضوع مش منتهي بانتهاء الدنيا. الدنيا قنطرة، والدنيا مدرسة، والامتحان هو اللي يبين. وإلا لو كانت العملية ما فيهاش امتحانات واختبارات، ما كل واحد يقول أنا مؤمن وأنا هخش الجنة. لو كان الأمر بهذه السهولة وبدون ابتلاء وبدون اختبار، كل واحد يقول أنا المؤمن وأنا اللي هخش الجنة. ما هو لو كان اللي هيروح المدرسة ده يخش المدرسة وياخد الليسانس ولا ياخد البكالوريوس في النهايه، لما يكون كل واحد يخش وخلاص. ولذلك لما الناس طبقوا هذه النظريه في حياتهم، بقي الناس تتخرج ما تفهمش حاجه. فاخذين مالكم الكلام ولا لا؟ الجماعه الفجره العهره اللي بيحاربوا الاسلام، حاربوها اول حاجه بالنظريه دي، ان يمشي منطمس في البصير، يخش المدرسة ياخذ الشهادة يتوظف ياخذ مرتب. فهمون هذه النظرية، أصبح الملايين من المسلمين في ذهنه يتعلم عشان يتوظف. إنما العلم إيه؟ التخصص إيه؟ مش في دماغ حد. فأصبح يتخرج الملايين ولا يفقهون شيء، وهم عندهم في الأصغر بلد وأحقر بلد يخش ويتعلم ويطلع عالم. في بلاد الصهاينة ما فيش واحد اسمه يخش ويأخذ عشان يأخذ شهادة، ما عندهمش الفكر ده. سبحان الله العظيم بحمد، النظرية دي مش عندهم. عندهم من أول يوم هو هيتعلم عشان يطلع عالم، وذلك هم 2 مليون عالم. والمسلمين ما شاء الله 1.5 مليار، ما تلقاش فيهم 1 مليون عالم، 1 في 1000. يبقى الصهيون صهاينة عندهم 100% علماء في كل مجال. سبحان الله، ما بسمحش ان عندهم أميين اللي يعرف يقرأ اللي يكتب، ما يفكرش بالكلام ده. سبحان الله، ما يفكرش كده. رغم أنهم شتات من بقاع الأرض، اللي جاي من روسيا واللي جاي من كندا واللي جاي من أمريكا واللي جاي من بريطانيا، وهم مطرودين من كل بلاد الدنيا. والتاريخ بيقول كده، بريطانيا في يوم من الأيام تذمرت على اليهود وقالت ما ينفعوش معانا دول ناس، وشه مش نكد ما يعيشش معانا، شوف لهم حل. أمريكا قالت دول وشهم مش نكد، دول بتوع مشاكل ما شوف لهم حل. روسيا قالت نشوف لهم حل. فأخذوا يهجروهم لحد، وعشان يخلصوا منهم قال نحطهم في مكان ونحميه. كل الدول قالوا كده، نحط هؤلاء المشردين الشرذين الحشرات الثعابين نرميهم في مكان وبس نتكفل بحمايته، تعيش في مكانه ونحميك ما يهمكمش. وفي نفس الوقت الإسلام عدوهم جميعا، فنفرقه ونشتته ونجهله خليهم جاهلة. 2 مليون كلهم علماء، ومليار ونص ومليار وسبعة من عشرة كلهم جهلاء إلا ما رحم الله. واحد في الألف كده تحسبها تلقى واحد في الألف، خليهم اثنين في الألف، خليهم مية يعني العالم واحد عشرة في المية، خلي عشرة في المية من المسلمين عندهم علم. بس عندي لا ما فيش عشرة، مش ممكن تصل عشرة في المية، وإلا ما كان يبقى عندنا مصانع للصواريخ والدبابات والطيران، ومصانع للذرة، ومصانع للطاقة، ومصانع بكده الساعة بيعملها الأولاد الصغار في الصين الملحدة الفاجرة اللي متعرفش ان فيه إله ولا كلام، ما عايشين ما يعرفش حيث ما في إله. العيل في البيت العيل البيت والمرأة يشتغل كده يعمل ساعة ويبيع حالك بجنيه وتوصل لك هنا بعشرين، سبحان الله. وقس علي المكنة يصنعها لنا في الصين، المساحة الأرض لنا في الصين، اللي بنلبسه في رجلينا في الصين، نلبسه في صباعنا في الصين، نلبسه في ايدينا في الصين، كل حاجة يصنعها الفجرة في الكفرة العهرة، وبعدين يعمل مصانع ويبعث لك اي طيران تدمر في البلاد، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى هذه النظرية انك تمضي في الطريق على بينة من امرك هو ده المقصود. في طريق الايمان انت مؤمن يبقى لازم تمتحن. والقرآن عايز يبصرنا بطبيعة الحياة، بطبيعة الناس اللي فيها والأحياء، بطبيعة نفسك اللي جواك عشان لا تعوقك من مسيرة الحق ومسيرة الخير. وبعدين وانت ماشي كده في الطريق هتلاقي واحد يغلط فيك ويشتمك ويؤذيك، اوعى تفكر ان الأذى ده يمنعك من انك تستمر في الطريق. يعني لم يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ده اللي ما عندش همة، أول ما يوقف يعتر أو يتخبط خبطة كده يقول لك إيه كيف أنا تعذبت وكده، أنا عملت اللي علي وما مش داعي، أنا تعبت عملت اللي علي. يعني عشان واحد شتمك ولا واحد أذاك ولا واحد اتهمك بالباطل والزور وتأذيت وظلمت يبقى تقول كده انا خلاص عملت اللي علي وكفايه كده؟ لا، يعني انت تحتمل عذاب الناس واذى الناس عشان تنجو من عذاب الله. بس امشي في طريق الحق، امشي في طريق الحق اللي انت ماشي فيه، اللي انت متبنيه، تبنى فكره الحق وضح في سبيلها، واحتمل في سبيل انك تحمي نفسك من عذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يقول لك وانا ربنا ليه ربنا سلط علي الكلام ده، يبقى ربنا انا اخش الجنه عشان اذان فلان. بس احتمل، اصبر اصبر اصبر اصبر، لان اذى الناس من نوع الامتحان. فتنة الناس، كلمه فتنة الناس ما قالش اذى الناس، قال فتنة الناس، يعني انت مبتلى بالناس، وقد تبتلى بابيك وامك. ولذلك ذكرت الآية، تقول ايه الآية؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما. يبقى حتى إن كان الوالدان مشركين أو فاجرين أو جاهلين أو مبتلين بالهوى أو بمسايرة الواقع الكئيب، ودي مصيبة كانت، قد تجد الأسرة مبتلاه بواقع كئيب، وده بنبينه في أكثر من درس، الام تقول لك لازم البنت تلبس وتتبين وتعمل عشان تتجوز. الواقع كده. والاب يقول لك يا عم بلاش الحكايه تدحي هذا عشان ما مش عايز مشاكل. وده واقع. يبقى العاطفه تحكم الام والاب. وقد يكون مشركين او متاثرين بواقع كئيب وبيئه فاسده فيقاوم الولد اللي ماشي على طريق الحق، فيبتدي محتار ارضي ابويا وارضي امي ارضي اللي حواليا ولا اعمل ايه، ولا امشي الطريق اللي انا ماشي فيه ولا اروح ولا ما اروحش ولا اعمل ولا ما اعملش، فيتردد كله الا الشرك. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا فهم. دي عثره ومطب في الطريق، مطب على طريق مسيره الحق. قد تجد واحد فاجر يقول لك انت مالكش ما يهمكش داعي انت مش مسؤول، انا المسؤول اعمل كذا. وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هو عشان كافر فاجر منتفع مستعبد الضعفاء، فيقول لهم ما يهمكمش انا المسؤول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. الكل مسؤول، كل نفس بما كسبت رهين. دي محطات يعني مطبات على طريق مسيرة النجاح في سبيل إرضاء الله وفي سبيل تحقيق الفوز بالنعيم في جنات ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى لما انت تبقى عارف ان لازم هتبتلى، وتبتلى بالمال مره، وتبتلى بالجاه والمنصب والوظيفه مره، يا كده يا بلاش يا كده يا بلاش، يبقى الانسان كده يتردد. لو ترددت الامه وتقاعست الامه كل يخشى على الدنيا، يخشى على الوظيفه، يخشى على راحه البال، يخشى على النوم، يبقى الامه العمليه ايه؟ يبقى العمليه هتنام ولا ينهض الحق ابدا. إنما ربنا قال كده. ولذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وجاب القصص من سورة العنكبوت تبين أوضح بيان، وجاب سبحان الله عن قصة نوح كلمة ونص، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. يعني وبعدين ربنا نجاه والمؤمنين أيتين عن قصة نوح اللي عاش 950 سنة يجاهد في سبيل الله ويؤذى من أقرب الناس إليه ولده. يعني ابتلاء امتحن بولده مش عايز يخش طريق الحق. وبعدها قصة إبراهيم. قصة إبراهيم فيها يعني ختمت بالجمال والجلال والكمال والحلاوة. جاهد جهادا مريرا وهاجر واحتمل الأذى وهدد من قومه بالحرق في النار، ونجاه الله، مش بس نجاه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ودي مكافأة ما حدش أخذها أبدا قبل سيدنا إبراهيم. يبقى ربنا يعني شوف لما تآمر بلد كاملة على رجل صالح يدعوهم إلى الخير والحق والمصلحة والمنفعة، وبعدين يتآمر ويقول حرقوه انصروا آلهتكم، ما شاء الله، تآمر عليه ليحرقوه فنجاه الله من النار ونجح في المهمة. مش بس كده، لربنا اداه مكافأة إن المستقبل الخير كله على يده ويد ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم، ولذلك سمى أبو الأنبياء، كل الأنبياء وزي ما قلنا رتبة ما حدث وصل لها خالص، لا يدلك على أنه صبر كثير واحتمل كثيرا وكان عبدا خالصا لربه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ده كأن يعني كأن ربنا بيقول شوف الصبر بيوصل فيه، شوف الاحتمال يشوف بيوصل فيه، شوف الاستسلام لأمر الله بيوصل فيه، شوف المجاهدة للنفس ولأبوه كان كافرا ويقاومه ويجاهده ولملك البلاد النمرود ويقاومه ويجاهده، والفئة الباغية التي تتآمر عليه لتحرقه. ربنا يقول له وجعلنا مكافأة له وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وأعلى مكافأة يعني فيه أكثر من كده؟ في أكثر؟ يقول له الأولاد كل الأنبياء كلهم يجي من ذرية إبراهيم؟ لا، فيه كمان فيه أغلى حاجة وأعلى من كده، إن محمد يبقى من ذرية إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع من يعني ثم الكلمة ثم يعني أعطي إبراهيم من الخير الكثير، ثم كان أفضل ما أعطي أن أنت من أولاد إبراهيم ومحمد. يبقى شرف إبراهيم بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشرفت أمة محمد بنبوة محمد وباتباع إبراهيم. نحن على ملة إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث على ملة إبراهيم، فشرفنا بهذا القرآن وبهذا النبي أن كنا على ملة إبراهيم. ونسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اجمعنا مع خيرة خلقك في الجنات النعيم، واجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دار القرب والنعيم. أرفع درجاتنا وأكثر حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا، اشرح صدورنا وأسر أمورنا وفرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وبرك.